واضح؟ فمسألة أن تقيد بخمسة أوقات هذا ليس بالفصل. طيب إذا والمسافر ثلاثة أيام بالعيرين، هذه حديث علي. طيب قال ويخلع عند انقضاء المدة، يخلع الخف عند انقضاء المدة، فإذا انقضت المدة فإن المسح الخفين تنقضي، ينقضي حكمه، فعلى هذا يجب عليه الوضوء، ولهذا قال يخلع عند انقضاء مدة المسح. طيب قول المؤلف رحمه الله ويخلع عند انقضاء المدة، يعني المراد بذلك مدة المسح، هل مراد يخلع عند انقضاء المدة يعني أنه لا يمسح، أو أنه إذا انتهت المدة وجب عليه الخلع؟ نقول مراده الثاني، أنه إذا انتهت المدة يجب عليه الخلع وغسل القدم، وغسل القدم، وذلك لأن طهارة المسح طهارة مؤقتة بوقت محدد، فإذا انقضت المدة ففي هذه الحال تنتقض الطهارة. والصواب في هذه المسألة أنه إذا انقضت المدة فإنه لا تنتقض الطهارة ولو انقضت. فلو كان الإنسان مثلا في المثال السابق تنقضي مدته الساعة كم؟ الرابعة، بقي عليه عشر دقائق مسح، نقول يجوز له أن يصلي إيش؟ الفجر ولو بعد انقضاء المدة، لأن طهارته ثابتة بالدليل الشرعي ولا يمكن أن نزيلها عنه إلا بدليل شرعي. كذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الطهارة الممسوح لا تنتقض بخلعه، لا تنتقض بخلعه، فهنا مسألة الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة ولا تنتقض بخلع الممسوح كما يأتي. قال فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. إن خاف يعني ضررا أو تضرر رفيقه بانتظاره، يعني مثل لو جلس يخلع ويغسل فإنه في ذلك الحال يجوز له أن إيش؟ يتيمم. تيمم عن ماذا يتيمم؟ عن غسل القدم. تيمم عن غسل القدم، يعني مثاله إنسان انقضت المدة، انقضت المدة، يقول هنا يجوز له أن يبقى على هذه الطهارة لكن يتيمم عن إيش؟ عن غسل القدم. غسل القدم. كذلك يقول فإن مسح وصلى أعاد، لأنه تبين أن طهارته السابقة غير صحيحة. طيب وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر، على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية. طيب يقول رحمه الله وابتداء المدة من حدث، ابتداء مدة المسح من حدث، فإذا توضأ ولبس الخف وأحدث فابتداء المدة من الحدث، واضح؟ وقال بعض العلماء ابتداء المدة من اللبس، من اللبس، فإذا لبس فالمدة ابتداؤها من حين ما يلبس. والقول الثالث أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث، وهذا القول هو الصحيح، أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، لأن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين قيدت بالمسح، يمسح إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، فكل الأحاديث الواردة في باب المسح على الخفين كلها قيدت الحكم بماذا؟ بالمسح، فدل ذلك على أن الحكم متعلق بالمسح. إذن عندنا الآن هل نعلق الحكم باللبس أو بالحدث أو بالمسح؟ نقول الصواب أنه معلق بالمسح. طيب من حدث بعد لبس، يعني إذا أحدث بعد لبس، وسبق أن الحكم معلق بالمسح بعد الحدث. طيب هنا مسألة، هل الحكم يتعلق بالمسح قبل الحدث؟ يعني لو مسح تجديدا هل تبتدئ المدة منه أو لا؟ الذين ذكروا أن المدة تبتدئ من المسح، تبتدئ من المسح، قيدوا ذلك بالحدث وقالوا لا عبرة بالمسح تجديدا في ابتداء المدة، لا عبرة بالمسح تجديدا في ابتداء المدة. فعلى هذا لو أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف، وقبيل صلاة وبقي على طهارته، وقبيل صلاة الظهر جدد الوضوء ومسح. فهل هنا ابتداء المدة مثلا من الساعة 11 أو لا؟ نقول لا، إنما تبتدئ فيما لو أحدث ثم مسح. طيب، يقول على طاهر العين احترازا من النجس، ولهذا قال فلا يمسح على نجس، لا يمسح على نجس ولو في الضرورة. لماذا؟ نقول لأن المسح على النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة، لا يزيد المحل إلا نجاسة. إذن يشترط في المسح على الخفين أن يكون الخف طاهرا، يكون الخف طاهرا، فلا يجوز المسح على الخف النجس. لكن لو مسح، لكن قال الفقهاء رحمهم الله يجوز المسح على الخف المتنجس، يجوز المسح على الخف المتنجس دون الخف النجس. شو الفرق بين المتنجس والنجس؟ نقول الخف النجس الذي عينه نجسة، مثل لو صنع خفا من جلد كلب هذا خف نجس. أما الخف المتنجس فهو الخف الطاهر الذي أصابته نجاسة. قالوا يجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يستبيح به ما تشترط له إزالة النجاسة. يعني مثل لا يجوز أن يصلي، لو كان عليه خف نجس يقول يجوز أن يمسح عليه، لكن لا يجوز أن يصلي به. طيب ماذا يستبيح؟ قالوا يستبيح ما لا تشترط لاستباحته إزالة النجاسة، مثل مس المصحف. مس المصحف ماذا يا محمد؟ ها؟ فهم الفرق؟ يعني إنسان مثل عليه خف متنجس، خف متنجس، نقول يجوز تمسح عليه لكن لا يجوز أن تصلي، لأن من شروط الصلاة ها؟ إزالة النجاسة. طيب، لكن هل يجوز؟ قال هل يجوز أن أقرأ قرآن؟ أمس المصحف وأقرأ قرآن؟ نقول يجوز، لأنه لا يشترط لمس المصحف طهارة القدم، اشترط طهارة اليد وطهارة البدن من الحدث، أما طهارة القدم فليست شرطا. طيب، يقول ولو في ضرورة، ولو في الضرورة، ويتيمم معها لمستور، يتيمم معها لمستور. ايش معنى يتيمم معها لمستور؟ يعني لو كانت، يشوف المؤلف يقول لا يمسح ولا نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها يعني مع النجاسة لمستور، إذا كانت النجاسة مستترة تحت الخف فإنه يتيمم، لأن المسح هنا وجوده كالعدم، وجود المسح على الخفين كالعدم. يعني مثل لو كان عليه خف مستور وفيه نجاسة، مسحه عليه وجوده كالعدم، لا يجوز. ولذا المؤلف قال طاهر العين، لو كان عليه خف نجس وأراد أن يتوضأ، حضر وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ وهو قد لبسه على طهارة، نقول لا يجوز أن تمسح عليه، لا يجوز أن تمسح عليه. طيب، إذا تعذر خلعه ضرورة، فرض أنه مثل قد لف على قدمه شيئا ما يتمكن من خلعه، نقول يتيمم عنه كأنه جبيرة لا يعني يشق المسح عليها. قال مباح طاهر مباح. يقول فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير. إذن على الشرط الثاني أن يكون الخف مباحا، فإن كان محرما سواء كان محرما لعينه أو محرما لكسبه. وقد مثل المؤلف رحمه الله لهما، المغصوب محرم لكسبه والحرير محرم لعينه، يقول لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. إذن من شروط المسح أن يكون الخف مباحا، فإن كان محرما فلا يجوز. مثال المحرم، يقول المحرم محرم لكسبه ومحرم لعينه. مثال المحرم لكسبه المغصوب والمسروق، نعم المسروق. ومثال المحرم لعينه الحرير. طيب، ولو لبس مثل ذهب، خف ذهب، يمكن لو كان خف ذهب مثلا أو نعم خف من الذهب، قل هذا محرم. طيب، فإن كان ثمنه محرما، هل مثله لو سرق دراهم واشترى بها خفا ولبسه وقلنا الآن الخف المباح خرج بذلك المحرم، سواء كان محرما لعينه أو محرما لكسبه. طيب، أو لو أنه سرق دراهم، سرق دراهم واشترى بها خفا ولبسه، يجوز المس عليه؟ سبق لنا تفصيل، وهو إن اشترى بعين الدراهم فهو حرام، وإن اشترى يعني نقدها من عين المقصود بأن من عين المسروق بأن وقع العقد على عين المسروق فلا يجوز المس، وإن اشترى في ذمته ونقدها من المسروق جاز. ما الفرق؟ نعم، العقد وقع على عين المحرم، والثاني العقد وقع على ما في الذمة. واضح؟ ها؟ طيب، نعم. قال لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. وتقدم لنا نظير هذه المسألة في المغصوب، في الصلاة في الثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب، الحكم فيها واحد، النص قال الراجح الجواز لكن مع الإثم. نعم. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعورا يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر، ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرج، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه. طيب، يقول ثاني ساتر للمفروض، هذا أيضا شرط، ساتر للمفروض، فإن كان غير ساتر فلا يجوز المس عليه كما يأتي. يقول المؤلف ولو بشده، ولو كان ستر المفروض بشده، وأما بلا شد فلا يستر، فهنا يجوز المس عليه. إذن يشترط أن يكون ساتر للمفروض حتى ولو كان ستره بواسطة إيش؟ الشدة، يعني بحيث يضم بعضه إلى بعض، مثل ما يوجد في بعض الكنادر الآن إذا فتحت ما تكون ساترة، لكن إذا أغلقت بالسحاب أو بالحبال تستر. هذه نقول ساتر المفروض بأي شيء، بنفسه ولا بشده؟ بشده، لأن من الخف ما يستر المفروض بنفسه، ما يستر المفروض بنفسه، مثل الشرابات هذه تستر إيش؟ بنفسه في الغالب، ومنها ما يستر المفروض بشده، شده، مثل الكنادر المفتوحة، بعض الكنادر الآن أو الخفاف يكون فيها سحاب، إذا لبست تكون مفتوحة، لكن إذا شد بعضها إلى بعض تكون ساترة. نعم. أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، معروف الزربول له ساق وعرى مثل الكنادر اللي تصل إلى الساق، ها؟ إيش؟ يسمونه البسطار العسكري، ولا غير عسكري، يلبسون أهل الحرف، ها؟ إيش؟ أبو ساق؟ أم ساق، نعم، طيب، أم ساق، ها؟ أخي لا، المعروف يلبسه أهل العمال اللي يشتغلون في البناء الحرفية، يلبسون، قال اللي يشتغلون في الخلطات يلبسون هذه الكنادر، المطافي، شفتوا المطافي؟ رجال المطافي يلبسون، هذا يسمى زرفوت، يقول له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، لكن أحيانا هذا يكون الزربول له حبال يشد بعضها في بعض، الزربول هذا مثله لكن تكون حبال طويلة. يقول فنعم يجوز المس عليه أو لا؟ نعم، نقول لأنه يستر المفروض بشد بعضه إلى بعض. قال فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره، قصره يعني أنه غير ساتر للقصر بأن غطى نصف القدم، أو سعته واسع بأن تكون القدم تخرج منه، أو صفائه بأن كان شفافا، أو خرق فيه بأن كان مخرقا، وإن صغر حتى موضع الخرز، يعني حتى لو كان موضع خرز فإنه لا يجوز المس عليه. قال فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المس عليه. إذن هذا الشرط، تقول الشرط من شروط المس على الخفين أن يكون الخف ساترا للمفروض. طيب، سؤال، هل يشترط أن يستر المفروض بنفسه أو بغيره؟ نقول ولو بغيره بشد بعضه إلى بعض، فإذا كان لا يستر المفروض لسعته أو صغره أو صفائه شفاف أو كان مخرقا فلا يجوز المسح عليه. لا يجوز المس عليها. هذا هو المذهب. لماذا عللوا ذلك بأنه اشترط أن يكون ساترا المفروض؟ قالوا لأنه إذا لم يستر المفروض اجتمع في هذا العضو أو في القدم مستور وظاهر، مستور وظاهر. المستور معلوم أن فرضه إيش؟ المسح، وما ظهر فرضه الغسل، والمسح لا يجامع الغسل في عضو واحد، ما يمكن عضو واحد يجتمع فيه غسل ومسح، إما ممسوح وإما مغسول، مفهوم؟ الآن يقول مثلا إذا كان لبس خفا، الخف هذا مخرق، مخرق، الآن الخف اجتمع فيه ستر للمفروض وظهور، اجتمع فيه ستر وظهور. القدم إذا كانت مخشوفة ما الواجب فيها؟ الغسل. إذا كانت مستورة المسح. طيب هذا الآن هذه القدم اجتمع فيها ستر مش بعد وكشف، ستر وكشف، المكشوف الواجب غسله والمستور الواجب مسحه. لا يمكن أن يكون في عضو واحد غسل ومسح في آن واحد. العضو هذا إما ممسوح وإما مستور، إما ممسوح وإما مستور. فعلى هذا يقول لا يشترط في المسح الخفين أن يكون الخف ساترا للمفروض، لأنه لأن ما ظهر في غير الساتر فرضه الغسل، ما ظهر فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، والمسح لا يجامع الغسل، لا يجتمعان. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أنه إلى أنه لا يشترط في الخف أن يكون ساترا للمفروض، بل يجوز المسح على كل ما يطلق عليه الخف، كل ما يطلق عليه اسم خف، سواء كان ساترا لمحل الفرض أو غير ساتر لخرق لخرق فيه أو لصفائه أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك. فيجوز المسح على كل ما يطلق عليه خف وكل ما يسمى خفا، كل ما يسمى خفا. وعللوا ذلك أو استدلوا ذلك بأمور. الأمر الأول إطلاق النصوص، أن النصوص الشرعية وردت في المسح على الخفين مطلقة، وردت مطلقة، لم تقيد إيش الممسوح بكونه ساترا أو لا خرق فيه وما أشبه ذلك. والواجب إطلاق ما أطلقه الله عز وجل ورسوله، واضح؟ طيب. ولهذا نقول كل من قيد ووضع قيدا أو شرطا فعليه الدليل ولا دليل. ثانيا قالوا في تقدير ذلك إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف، كانوا يلبسون الخفاف، ومعلوم أن غالب الصحابة رضي الله عنهم فقراء، وخفافهم لا تخلو من وجود خرق فيها أو شق فيها، وكانوا يمسحون عليها. ولو كان المسح على المخرق لا يجوز لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين دل على الجواز، واضح الآن؟ طيب. وأما التعليل، تعليلهم وهو أن ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، والغسل لا يجامع المسح، فنقول هذه العلة، الفرض الغسل لا يجامع المسح، مبنية على الحكم، وهو اشتراط كونه ساترا المفروض. هذه علة مبنية على الحكم، وهي أيضا علة غير صحيحة، علة غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ نقول لأنه يمكن اجتماع مسح وغسل في عضو واحد، يمكن يجتمع مسح وغسل في عضو واحد، وذلك في الجبيرة إذا لم تكن ساترة لمحل الفرض. فلو أن إنسانا مثلا على يده جبيرة إلى هنا إلى نصف الذراع، الآن اللي ظهر نصف الآخر، ما استتر بالجبيرة يجب إيش؟ يجب مسحه، وما ظهر من العضو بقية العضو يجب غسله، يجب غسله. هنا اجتمع عضو اجتمع فيه مسح مش بعد وغسل. خلاصة الآن أن نقول هل يشترط في الخف أن يكون ساترا للمفروض أو لا؟ أما المذهب فهو شرط، مذهب أنه يشترط أن يكون الخف ساترا للمفروض، فلا يجوز المسح على المخرق ولا على ما يصف البشرة لصفائه وغير ذلك. والدليل قالوا الدليل أنه يجتمع في هذا العضو مسح وغسل، والمسح لا يجامع الغسل، فيشترط أن يكون ساترا. والقول الثاني أنه ليس بشرط، وأنه يجوز المسح على الخف المخرق وما ترى من ورائه البشر لصفائه ونحوه. لماذا؟ قالوا لدليلين. الدليل الأول إطلاق النصوص الشرعية، والواجب إطلاق ما أطلقه الله عز وجل ورسوله، والنصوص الشرعية لم يرد فيها تقييد بأن يكون الخف ساترا المفروض وأن يكون لا يسمح البشر وما شبه ذلك، بل وردت النصوص مطلقة، وكل من وضع شرطا أو قيدا فعليه الدليل ولا دليل. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف، كانوا يلبسون الخفاف، ومعلوم أنهم الغالب فيهم الفقر، الغالب فيهم فقر، والفقير لا يخلو خفه من خرق، من خرق فيه. ولو كان المسح على المخرق لا يجوز لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، باقي الجواب عن التعليل أن ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، والمسح لا يجامع الغسل. نقول الجواب عن هذا: أولا أن هذه العلة مبنية على أصل الحكم، وهو كونه ساترا، اشتراط أن يكون الخف ساترا المفروض، وإذا كان الحكم غير صحيح فالعلة إيش كذلك. ثانيا أن هذه العلة علة عليلة منقوبة. بماذا؟ بأنه قد يجتمع في العضو الواحد، قد يجامع الغسل المسح، يحصل اجتماع بين الغسل والمسح. أين؟ متى؟ في الجبيرة، في الجبيرة. لو الإنسان مثلا انكسرت يده من الفك، من الكف، الكف، وقد وضع عليها خرقة أو جبس أو ما شبه ذلك، الآن هذا المستتر يجب إيش؟ يجب مسحه، والظاهر بقية الظاهر يجب مسحه، فاجتمع عضو واحد يجتمع فيها مسح، إيش بعد؟ وغسل. نعم.